وجنوده. إذا أردنا أن نرخم فرعون وهو ما يستطيع الترخيص إيش نقول؟ يا فرع. ها؟ يا فرع، يا فرع أو يا فرع على اللغتين. سدان قريش، قريش اسم رجل أو لقب رجل، إذا أردنا أن نفخمه نقول يا قري، أو نقول يا قرى، يا قرى. يجوز وجهان. شيخ، نعم، هل هذا يا شيخ حروف اللين عند النحويين؟ اي نعم. وغير حروف اللين عند أهل التجويد؟ اي نعم. حروف المد عند أهل التجويد ثلاثة، نعم، منها الألف، أما اللين فهما الحرفان الأخيران. هم يقولون إن هذه الثلاث حروف تسمى لين وعلة ومد، لها أسماء ثلاثة، فالألف دائما حرف مد، وأما هذه وأما الواو والياء فإن كانت الحركة مناسبة فهما حرف مد، وإن كانت غير مناسبة فهما حرف علة وحرف ميم فقط، ولا نقول حرف مد. نعم، هذا تقسيمه عند النحويين. على هذا فنقول فرعون حرف لين وعلة، ولا نقول حرف مد. ومنصور حرف مد ولين وعلة. أما الألف فيه دائما تكون حرف مد وعلة. هريرة كيف؟ هريرة وش فيها؟ يعني لما نريد أن نبخم هذا الأخير. إيه، هريرة نحت التاء غرنيق فقط. غرنيق، غرنيق هي اللي فيها خلاف، غرني أو غرن. شوف، نعم، طيب هنا في الحالة الأخيرة الشرط يكون حرف بيع ولا في أي عدد؟ إذا كان أربعة فصائل قريش ثالث. إذا كان كم الكلام؟ كم الكلمة؟ أربعة حروف. الكلام في المجال على حرف اللين. لا لا، مو بس لا لا، ما بعمل حرف اللين. يعني اللين هنا والخلف حكم جديد ما هو محل. شوف، الخلف هذا مفرع على ما سبق. أما يقول إن زيد لينا، كمل أربعة. إيه نعم، إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصائل، والخلف في لا، ظاهر كلامه إنه لا بد يكون حرف العلة هو الرابع. هذا الثالث. ولكن حتى فرعون أيضا الثالث. لا، فرعون هو الرابع. نعم. إذا قريش ما صح تمثيله. قريش ما صح تمثيله لأنه صحيح أربعة هو، لكن حرف اللي مو بأربعة. مش عندكم فيه؟ البيت. لا. بس كله فلان. ما صح. مالك عندكم مثال في الشرح؟ غرنيق. طيب صح، غرنيق. غرنيق اللي يسمونه الناس عندنا غرنوق، هذا الطير المعروف. تقول غرنيق، غرني أو غرن، هذا المثال حطوه بدل قريش، لأنه راح عن ذهني أنه لا بد أن يكون حرف اللين هو الرابع فأكثر. طيب، يقول المؤلف ما مثل المثال هو وعلى كل حال كل هذه من النوادر. حتى مسكين الآن، لاحظوا أن ما نرخمه على أنه مسكين واحد المساكين، نرخمه على أنه مسكين علم اسم رجل سميناه مسكين. مفهوم؟ اي نعم. كل القرآن كثير يوم بيت قريش بالثلاث. نعم، يقول ومع الآخر. نعم، والعجوز احذف من مركب، هذا أبلغ من حرف من حذف حرفين. شف الترخيم حذف حرف واحد، ثم نجي إلى حذف حرفين، ثم نجي إلى حذف العجز كله. العجز أحذف من مركب، معدي كربة، هذا مركب تركي مزج أولى. طيب، حذفنا كرب، كم صار محذوف؟ العجز. إيه، لكن كم من حرف؟ ثلاثة حروف. حتى لو فرض أنه مركب أكثر من ثلاث حروف فإنه يحذف كل العجز. حضر موت ثلاثة حروف، مركب تركيب مزج. بعل بك كم؟ لا، ثلاثة حروف لأن الكاف مشددة، فهي ثلاثة حروف. المهم أن المركب يحذف عجزه كله. التركيب الإضافي يدخل في هذا الكلام؟ لا ما يدخل، لأن تقدم لنا دون إضافة أو إسناد متى، ولهذا قال في الإسناد وقل ترخيم جملة، قل ترخيم جملة يعني أن ما ركب تركيب جملة فإن ترخيمه قليل، ومنه تأبط شرا هذا مركب تركيب إسنادي أولى، لأن تعبط فعل ماض والفاعل مستتر وشر محول به. هذه الجملة كلها جاءت وضعت اسم رجل ثم تعبط شرا فصار مركبا تركيبا إسنادي. هل يجوز أن يرخم؟ نقول سبق في كلام المؤلف أنه لا يجوز، لأنه قال دون إضافة وإسناد متم، لكن هنا ناقض وقال وقل ترخيم جملة، فيحمل قوله فيما سبق دون إضافة وإسناد متم على أن المراد بالنسبة للإسناد الكثرة، يعني أنه لا يكثر ترخيم المسند، لا ترخيم المركب تركيبا إسناديا. المركبات عندنا ثلاث أنواع: إسنادي وإضافي ومزج. المزج يجوز وبكثرة، والإضافي لا يجوز مطلقا، والإسنادي يجوز لكن بقلة، ولهذا قال وقل ترخيم جملة. طيب شاب قرناها كيف نحذف؟ يقول يا شاب نحذف قرناها كله. نعم قال وذا عمرو نقل ذا، بنشوف أيكم الجيد الذي يعرفها لنا هالجملة ذي، ونبدأ بغان. تعرف اسم شاب؟ نعم مبتدأ. نعم مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم عمر نعت. نعم خبر اسم الإشارة ما يأتي خبر النعت بعرف لك محل بعرف خبر قدم خمس. نعم مبتدأ ثاني مبتدأ ثاني. نعم زين عمرو مبتدأ ثاني. يلا يا والواو عمرو ايش عندك بهواء؟ عمرو علامة حرف عطف. عمرو واو عندك شا بس الواو لا عمرو ما بحرف عطف؟ لا زين صح كوفي خبر ما هي بكوفي نقل نقل نقل خبر المبتدا الثاني غلط لوات مع النور صار سمعت عنه نحن هذا اللي عندي ها جملة نقل الماضي والفاعل وجملة خبر المبتدا زين طيب عمرو من هو؟ سيبوي إمام أهل البصرة في النحو. عمرو نقل يعني نقل عن العرب، وشف أئمة النحو، أئمة النحو ما جاءتهم الإمامة هكذا بدون تعب، كانوا يتعبون ويخرجون إلى البراري ويتلقون الأعراب الذين ما دخلوا في المدن ولا تغيرت ألسنتهم فينقلون عنهم الكلام. فمن جملة ما نقل سيبويه أنهم أي العرب يرخمون المركب تركيبا إسنادي، وكونه يقول عن ابن مالك يقول وذا عمر النقل ويأتي بهذا ليقوي كلامه دليل على أن ترخيم المسند المركب تركيبا إسناديا قليل جدا، وهو كذلك. خلاصة البحث من هنا وما سبق أن المرخم يحذف منه حرف واحد وحرفان والعجز والعجز مطلقا. هذا بالنسبة لما يحذف. ثانيا بالنسبة للمركب، قلنا المركب ثلاث أقسام: مركب تركيبا إضافيا، ومركب تركيبا إسناديا، ومركب تركيبا مزجيا. المركب تركيبا إضافيا لا يرخم، تركيبا إسناديا يرخم بقلة، تركيبا مزجيا يرخم بكثرة. نعم. قال المؤلف: وإن نويت بعد حذف ما حذف. ما في قوله ما حذف مفعول نويت. إن نويت ما حذف بعد حذفه فالباقي استعمل، استعمل بما فيه ألف. الظاهر أن الباء هنا بمعنى على، يعني فاستعمل الباقي على ما ألف فيه قبل الحذف، يعني جعله على حاله. هذا متى؟ إذا نويت بعد الحذف ما حذفت، فالباقي اجعله على ما هو عليه، استعمل على ما هو عليه في كل ما سبق، كل ما سبق من الترخيمات. تقول مثلا: يا مسكي. صح؟ صحيح. وتقول: يا عثمة. صح؟ احنا غيرنا شيء في الحركات ولا لا؟ ما غير. يا منصو ما غير، ما غير، ما غير. مفهوم هذا؟ كيف نعربه؟ نقول في يا عثمة: عثمة منادى مرخم مبني على ضم مقدر ايش على آخره، منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة الانتظار، بحركة الانتظار. هذا واجعل إن لم تنوي محذوفا كما لو كان في الآخر وضعا تمما، يعني اجعله، أي اجعل المرخم إن لم تنوي المحذوف كما لو كان الحرف الموجود بالآخر وضعا تمما، كما لو كان هذا المرخم تمم بالحرف الأخير الموجود وضعا. يعني وش معنى وضعا؟ أي بحسب وضع العرب. فلا نلتفت إلى المحذوف إطلاقا، ما نلتفت إليه إطلاقا. فنقول في عثمان: يا عثم. وفي مسكين: يا مسك. وفي منصور: يا منصور. على أن تكون الحركة هذه الضمة من الحركة الأصلية، ولهذا نقول في يا منصور على هذا، هذا يا حرف نداء منصور منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، لأننا قدرنا أن هذه الحركة الضمة حركة بناء لا حركة انتظار. أفهمتم الآن؟ طيب، إذا كان آخر حرف علة مثل يا فرعون على لغة من لا يحذف الواو، نقول ما بني عظم مقدر على آخره ولا لا؟ منع مضوره الثقل، ثقل. وكذلك نقول في غرنيق: يا غرني. احنا كنا تون الغرنيق اسم طائر، واشترطنا في الترخيم ان يكون علما، اللغي مفهوم بالتاء اشترطنا فيه ان يكون علما. كيف نقول هذا؟ نعم، نسمي انسان غرنوق يا غرنيق ولا لا؟ مثلا فرضنا واحد دائما ابيض، لباسه دائما ابيض ناصع، ناصع البياض، نعم، وهو خفيف المشي، مسلم دائما مسلم تقول يطير يقول له يا غرنيط هل هي مصغرة؟ نعم هل هي مصغرة؟ لا لا ظهر لا ظهر ان هذه لو... باللغة العربية على حسن غرنيط لكن يصير نفرة مقصودة لا لا لا لا علم علم سمينا واحد غرنيط وسمينا ابنه محمد بن غرنيط وابنته فاطمة بنت غرنيط هذا اسم اسم نعم طيب المهم على كل حال المؤلف يقول رحمه الله واجعله إلا من تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما طيب حمزة على لغة من ينتظر يا حمزة على لغة من ينتظر يا حمزة على لغة من لا ينتظر يا حمز فهمتم طيب قتادة يا قتادة من ينتظر يا قتادة ها ايش بعد ومن لم ينتظر يا قتادة زيد ما يرخ ها ثلاث وليس فيه التاء ثلاثي ليس فيه التاء فلا يرخ يقولون ان ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ان ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي يا مالي ونادوا يا مالي كل يقضي علينا ربك قال ونادوا يا مالي فقال ما كان اشغل اهل النار ما كان اشغل اهل النار عن التخييم ها؟ لأن التخييم إيه حقيقة لكن فيه ناس مهم بهيني قالوا لا هم مهم بيبرخمون لكن ضعف ما يكملون النطق هل يكون تخييم المهم هذا نعم هو على كل حال إذا ثبتت القراءة فإما أن يقال إنهم يعجزون عن الإسماء للضعف وإما أن يقال رخموا فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا فقل على الأول أي الأول إذا نويت بعد حذف ما حذف يعني على لغة من ينتظر قل عليه في ثمود يا ثمو يا ثمو فنقول ثمو منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهور الشعر المحل ها؟ ها؟ في حركة الانتظار صح؟ بس عندنا حركة ساكن على كل حال اذا منع من ظهوره الثقل منع من ظهوره الثقل لان حتى على فرض ان جاءنا على لغه المين فهو مهم تعدنا هذا و... لا ثقل إيه؟ عندنا الواو والياء الحركات منع من ظهوره الثقل يا ثمو يا ثمو وقل على الثاني بيا يا ثمي وش هو الثاني لغة من لا ينتظر لغة من لا ينتظر إذا قال قائل لماذا قلنا يا ثمي ولما قلنا يا ثمو يقولون لأنه لا يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها ما يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها أما المبني فيوجد مثل هو لكن معرب لا يمكن أبدا نعم وكذلك يوجد غير العربي يوجد مثل قمندو قمندو ها؟ هذا يسمى واحد يدك وسمندو هذا يسمى واحد يدعو هذا اسم منقول اسم منقول فهو ما يوجد اسم معرب آخره واو مضمون ما قبلها. لهذا يقولون إيثموا على لغة من لا ينتظر، يقول لازم تجعله يا ثمي، تجعله معتل بالياء، لأن الاعتلال بالياء كثير مثل قاضي وداعي وهادي وما أشبه ذلك. طيب كيف نعربه على هذا؟ نقول يا حرف ندى، وثمي منادى مرخم مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهره إيش؟ الثقل، لأنه ياء. طيب غير ثمود، مسكين نقول فيه يا مسكي على لغة يا مسكو من ينتظر، يا مسكو على لغة من لا ينتظر. والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. التزم الأول، وش في الأول؟ لغة من لا ينتظر. والتزم الأول، وإن نويت بعد حذف ما حذف الباقي يستعمل. نعم، تلتزم الأول لغة من ينتظر، هو الأول، إن نويت بعد حذف ما حذف، هذا الأول. التزمه فيك مسلمة، فإذا ناديت امرأة بهذا الاسم مسلمة وأردت الترخيم مش تحذف الهاء، فتقول يا مسلم على لغة، ويا مسلم على لغة من لا ينتظر. هنا يتعين لغة من ينتظر، لأننا لو أتينا بها على لغة من لا ينتظر وقلنا يا مسلم اشتبه المنادى المذكر بإيش؟ بالمؤنث. حتى لو فرض أنك تناديها من قرب فتقول يا مسلم، ستلتفت عليك وتقول من أبرج ولا لا؟ هنا لكن تقول يا مسلمة على لغة من؟ ها؟ من ينتظر. العلة في وجوب الالتزام التزم، لأن التزم في الأمر والأمر للوجوب. فالعلة في وجوب الالتزام هنا خوف اللبس، خوف اللبس. وجوز الوجهين، الوجهين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. فيك مسلمة، مسلمة ما هي بعلم، مسلمة اسم مكان للسلامة، اسم مكان للسلامة، ما هي بعلم يختلف فيه المذكر والمؤنث، ولكنها اسم مكان، والمكان يصلح تذكير وتأنيث للسلامة. فقل مسلمة يعني هذا المكان مسلمة، كما نقول مفازة ومهلكة وما أشبه ذلك. مسلمة مثلا إذا أردت أن ترخي فتقول مسلمة ومسلمو، لأنه ما فيه التباس. وخلاصة الكلام الآن أنه يجوز لنا في الترخيم لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. فإن حصل لبس في التزام إحداهما وجب العدول عنه، وجب العدول عنه، وأتينا بالوجه الذي لا يلتبس. إن كان عالم فهو منقول، منقول يعني منقول من اسم المكان إلى العالمية. لكن يصير فيه الوجهين، يصير فيه، لأن ما يقال مسلم، ما فيه امرأة اسمها مسلمة أصلا، بخلاف مسلمة هو مسلم اسم فاعل، فيفرق بينهما بالهاء. ثم قال وللاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. رخموا الفاعل يعود على العرب، لأن النحويين ما يستطيعون أن يغيروا في اللغة. يقول إن العرب رخموا للضرورة بدون نداء، لكن بشرط أن يكون هذا المرخم صالحا للنداء، صالحا للنداء. وش مثاله؟ أحمد. لو فرضنا أن أحمد جاءك في سياق بيت من الشعر، لو أبقيناها على ما هي عليه اختل وزن البيت، فإن نحذف آخرها ونقول أحمى أو أحمو، لا ما نقول، يعني حسب الإعراب، حسب الإعراب، لأن هذا ما في نداء. عندكم البيت وهو قال لنعمل فتى، لنعمل فتى، لنعمل فتى تعثو إلى ضوء ناره، طريف بني مال ليلة الجوع والخصم. طريف طريف طريف أو طريف طريف طريف بن مال، إيه طريف بن مال ليلة الجوع والخصم. أصلا مالك لنعمل فتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف هذا المخصوص بالمدح، الفتى فاعل وطريف مبتدا مؤخر والمخصوص بالمدح. ابن مالي، ابن مالي أصله ابن مالك، فرخمه بدون نداء لكن للضرورة، طريف ابن مالي ليلة الجوع والخصص. الخصر ولا الخسر؟ الخسر منون المرخم أيه؟ مال أيه؟ منون على لغة من لا ينفع، لغة من لا ينفع، كأن هذا هو آخر. ما أدري وش هو الخسر. شدة البرد، شدة البرد؟ من هذا؟ هذه صيغة العامية. ها؟ العامية إذا جاء برد قوي يكون خسر. خسر؟ لا ما نعرف هذه يمكن في الحجاز. طيب المهم الآن هذا آخر باب الترخيم، فصار الترخيم في الأصل خاصا بالنداء، ولكنه قد يرخم في النداء للضرورة فقط. إيه كل ما قال نحن من ضرورة هو الشعر، لأن النفر يستطيع أن يتخلص. لماذا صارت المراجعة؟ ها؟ هذه المراجعة نسيت. اي والله نسيناها هذه راجع، لا ما نسيناها، الباب اللي قبله مراجع، لا لا اللي قبله مراجع، لا لا صحيح؟ ها؟ نزلنا من اليوم المضاف الى يعني تكلمنا مساحتنا، لا واسماء لازمة النداء كل المضاف من اول الصحيح الى ما عجيب الابواب هذه ناخذ الدرس ونقرا. المهم الان المراجعه بس للترخيم. ها؟ اللي قبلها صح؟ النجوه طويله. النجوه والترخيم. طيب. النجوه والترخيم؟ اي. ايش هذا؟ ها؟ هذا خلوه الثلاثه. وراء؟ قريب. قريب؟ قريب ولا قريب. عندكم اختبار صحيح. ما خلف الثلاثه. دور الليل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاختصاص. الاختصاص بالشيء معناه الانفراد به وقص الحكم عليه، هذا معنى الاختصاص. تقول اختصصت بكذا بمعنى انفردت به، ولهذا يقال هذا مالك الخاص وهذا بيتك الخاص وما أشبه ذلك، وهذا الكتاب خاص لفلان، يعني أنه منفرد به عن غيره ومقصور عليه. الاختصاص في اللغة العربية هما ذكرنا قريب في الاصطلاح من المعنى اللغوي، لأن المتكلم يقصر الحكم على نفسه، يقصر الحكم على نفسه، وله شروط أفادها المؤلف بقوله: الاختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى بإثر رجونيا. رجونيا أصله رجوني، فالألف هنا للإطلاق، تقول أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى. الآن أيها الفتى هل هي للمخاطب ولا للمتكلم؟ أرجوني أيها الفتى للمتكلم، هذه للمتكلم. حطوا بالكم، فهي إذن لا بد أن يسبقها شيء، والنداء يسبقه ولا لا؟ ما يسبقه، يعني الاختصاص لا بد أن يكون مسبوقا بجملة أو بغير جملة، المهم أنه لا بد أن يكون مسبوقا بشيء. وأما النداء فلا يشترط، تقول يا محمد يا بكر يا خالد يا عمرو وما أشبه ذلك. كما لو قلت تسأل الله عز وجل إنه يرحمك فتقول يا رب اغفر لي عبدك الضعيف وما أشبه ذلك، فأنت تتذلل له. الإعراب أرجوني، أرجو فعل أمر، والنون للوقاية، والواو والياء مفعول به، والواو أرجوني وهو فاعل للجماعة، مثل قوله تعالى ادعوني أستجيب لكم، فأرجوني على وزن ادعوني، فأرجو فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، والنون الوقاية، والياء مفعول به. أيها الفتى، ماذا نعرب أيها؟ يقولون إن أي مفعول لفعل محذوف، التقدير أخص أيها الفتى، ولا تقول يا أيها الفتى، ما تقول منادى، ما تقول إنها منادى. وهذا من الغريب، يقول لأنك لو قلت إنها منادى فإنه ليس من العادة أن الإنسان ينادي ينادي نفسه، لكن لو قلت أخص أيها الفتى صح. ولهذا يقولون إن أي منادى مبني، هو منادى قصد مفعول به، مفعول به ومبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والفتى، وهذا التنبيه، والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، وإنما قلنا تابع للفظه لأننا لو أبدلنا الفتى اللي هو مقصور، لو أبدلناه باسم صحيح الآخر وقلنا أرجوني أيها الرجل، وأيها الرجل اتباعا للفظ، فيكون الرجل صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني على الضم في محل نصب. تبالغ، واضح الآن؟ فالإعراب مرة ثانية، أرجو فعل أمر مبني على حذف النون والوفاء، والنون للوقاية، والياء مفعول به. أي نقول منادى ولا مفعول به لفعل محذوف؟ مفعول به لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب، وها التنبيه. والفتى صفة لأي، صفة لأي تابع للفظه، فهو مبني، فهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره من أمضها التعذر. قال المؤلف وقد يرى، كأني ما تخيلت من هذا أسلوب الاختصاص، يعني الشطر الثاني أيها المثال، يعني أرجوني أيها الفتى، يبدو كأنه أسلوب لذلك، أنه إيش؟ اسلوب نداء. اي لا لا يعني ما تخيلت انه خصاص. ولهذا هو يقول كنداء. لا هو مو نداء، السبب منه لانه هو الان يوجه الخطاب ارجوني. كيف يقول؟ كانه يخاطب الفتى. لا اسلوب. ارجوني مين يخاطب؟ جماعه يخاطب جماعه ارجوني. ما قال ايها الفتيان، لو قال ارجوني ايها الفتيان ما صار اختصاص. يا بس الفعل ارجو يا شيخ، الفعل ارجو ياتي الفرد الواحد يعني. يا جماعه اخفض صوتكم جزاكم الله خير. لا شو شنو قل يعني الالف اقصد في ارجو اصلها واو يعني الفعل يرجو. اخفض الصوت جزاكم الله خير. اقرا سرا احنا اكثر منكم ولا عشان اقول الفعل يرجو مو بلازم يكون جماعه. لا لا ارجو ارجو المضارع منه مضارع. لا لا مو مضارع هذا المثال. المضارع منه من هذا الفعل. كان من مضارع الكلام المثال اللي بين ايدينا الان. ارجوني ايها الفتى. ايها الفتى بالحقيقه اختصاص للياء للضمير في ارجوني. يعني لو خطبت كارل تقول ارجوني على حسب ايه. نعم نعم ما تكون ارجوني. لا لو قلت لو قلت ارجوني ايها الفتى صارت ميه باختصاص صار مفرد. ما معناه ايش يعني ان ان انه انه فتى كريم؟ لان الفتى باللغه العربيه يطلق على الكريم، فالفتى معناه انه كريم. فانتم ارجوني اني محل للرجاء اني اعطيكم وانعم عليكم، هذا المعنى. طيب مفهوم المثال يعني اطلبوا مني الرجاء. لا ارجوني مو اطلبوا مني الرجاء، يعني ارجوني ببذل المال الذي ساعطيكم لاني انا فتى. الكون الله ادعوني استجب. مثل هذا ادعوني استجب لك. نعم بس هذا الفرق بينهم واضح، لكن التركيب فقط. طيب الان فهمنا ان الاختصاص مثل النداء لكنه يختلف عنه بامور. اولا انه لا بد ان يكون مسبوقا بشيء. منين ناخذ من كلام المؤلف؟ من قوله باثر، وقوله بإثر فلا بد أن تكون مسبوقا بشيء. ثانيا أنه لا يقترن بياء. منين نأخذه؟ دون ياء. ثالثا أنه يكون للمخاطب للمتكلم أو المتكلم ومعه غيره. نعم فهنا في أيها الفتاة للمتكلم. ثم قال وقد يرى ذا دون أي تلو أل. وقد يرى ذا، ذا هذه نائب فاعل تعود على الاختصاص، يعني قد يرى الاختصاص قد يرى دون أي تلو أل، لأن المثال الذي ذكر المؤلف فيه أي أيها الفتى، لكن قد يرى دون أي دون أي تلو أل مقرونا بأل، مع أنه لو كان نداء هل يقرن بأل المنادى؟ ما يقرن إلا إذا توصل به إلى أي، إذا توصل إليه بأي. مثاله نحن العرب أسخى من بدل. نحن العرب أسخى من بدل. نحن مبتدأ، وين خبرها؟ أسخى. العربة منصوبة على الاختصاص، المعنى نحن أخص العربة، أخص العربة. أسخى من بدل، هذه صورة غير الأولى أظن. واضحة. نحن العربة أسخى من بدل، والأولى واضحة. طيب فصار عندنا الآن صورتين. الصورة الأولى أن يكون الاختصاص مقرونا بأي، والصورة الثانية أن يكون معرفا بأل دون أي. الصورة الثالثة أن يكون مضافا، أن يكون مضافا، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نحن مبتدأ، جملة لا نورث خبره، ومعاشر الأنبياء منصوب على الاختصاص، يعني لا نحن أخص معاشر الأنبياء لا نورث. فصار كأن الاختصاص الآن كأن الاختصاص يفسر الضمير السابق. أولا شف نحن من نحن العربة، العربة فسرت الضمير. أرجوني من نرجو أيها الفتى. نحن معاشر الأنبياء، نحن من نحن معاشر الأنبياء. ولهذا قلنا لا بد أن يسبقه ضمير إما للمتكلم أو للمتكلم معه غيره حتى يكون كالتفسير له. طيب فصارت صور الاختصاص ثلاث: أن يقرن بأي، أن يقرن بأل، وأن يضاف، وكله يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أخص، تقديره أخص. طيب نحن العربة أسخى من بلد، العرب يعني العرب، هذا صحيح؟ هنا صحيح. لا يوجد في الأمم أمة أكرم من العرب أبدا، ولا أزكى نسبا ولا أطيب محتدا من العرب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أفضل الرسل كان من العرب. وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلولا أن هؤلاء هذه الأمة يعني العرب، أمة العرب إن خير الأمم ما جعله الله منها. ولكن بعد الإسلام صار خير الناس من المسلمين سواء من العرب أو من غير العرب، ولكن يزداد المسلم العربي يزداد طيبا إلى طيبه، يزداد طيبا إلى طيبه. والله أعلم. واجب. ها؟ واجب. إيه نعم. لا يحرق. هنا الإغراء يعني هذا الباب باب لمسألتين: المسألة الأولى التحذير، وهو الإنذار بالمخوف، هذا التحذير. حذره يعني تنذره بشيء مخوف ليحذر منه. وأما الإغراء فإنه الحث على فعل شيء مطلوب تغريه به من أجل أن يدركه ويحصله ويحصله. يقول المؤلف: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، إلى آخره. يقول المؤلف: إياك والشر نصب محذر. كيف نعرف هذا البيت؟ نقول إياك والشر ونحوه، نعم إياك والشر مفعول مقدم لنصب على أنه يراد به لفظه، والواو حرف عطف، ونحو معطوف على إياك والشر. وقولنا على أنه يراد به اللفظ لأن إياك والشر بمعنى هذا اللفظ، هذا اللفظ أو هذا التركيب، ونحوه نصب محذر، يعني أن المحذر نصب إياك والشر وما شابهه مثل إياك والأسد، إياك والربا، إياك والخنا، إياك والغيبة وما أشبه ذلك. نصب محذر بماذا نصبه؟ بما أي بعامل، فما هنا نكرة موصوفة. استتاره وجب، عبر هنا بالاستتار على سبيل التسامح، لأن المراد بالاستتار هنا الحذف. والاستتار كما تعلمون إنما يكون في الضمائر في عواملها، وهذا الذي معنا من باب الحذف وليس من باب الاستتار، فهو من باب التسامح أو من باب استعمال الاستتار في غير معناه الاصطلاحي بل في معناه اللغوي، يكون مراد بما استتار وجب أي بما وجب إخفاؤه أو اختفاؤه. كيف ذلك؟ يعني كيف نعرف إياك والشر؟ يقولون إن إياك مفعول لفعل محذوف تقديره أحذرك، أحذرك هذا الأصل، الأصل أحذرك، فالضمير في أحذرك ضمير متصل ولا منفصل؟ ها؟ متصل. لما حذفنا الفعل ما وجدنا شيئا يتصل به الضمير فاضطررنا إلى فصل الضمير وقلنا إياك، وقلنا إياك، فعلى هذا يكون إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب وبعامل محذوف التقدير أحذر، وليس أحذر وإن كان ظاهر كلام الشارع احذر لكن الصواب أحذر. وقوله والأسد، والأسد الواو حرف عطف، الأسد مفعول لفعل محذوف أيضا وليس معطوفا على إياك، لأننا لو قلنا إنه معطوف على إياك فسد المعنى، لو قلنا معطوف على إياك لصار المعنى أحذرك وأحذر الأسد، وهذا لا يستقيم. إذن يكون مفعولا لفعل محذوف. وش التقدير؟ إياك أحذر وجانب الأسد، وجانب الأسد أو واجتنب الأسد، فيكون هنا عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، هذا هو إعراب هذه المسألة إياك والأسد. وقوله بما استتاره وجب يدل على أنه لا يجوز أن تبرز الفعل هنا، لو قلت إياك وأحذر ما كان من باب التحذير، وإنما يكون جملة مستقلة ولا تسمى تحذيرا. وإنما سمي إياك والشر تحذيرا مع حذف العامل لأن هذا أبلغ في تنبيه المخاطر، لو قال أحذرك ما صار له في نفس المخاطب كما يكون لقوله إياك، ولا سيما في الصيغة الثانية التي ستأتي إياك إياك اللي بها التكرار. ثم قال المؤلف فهمت من أن إعرابه إياك والشراء على إن إياك مفعول لفعل محذوف تقديره أحذر، وما بعد الواو مفعول لفعل محذوف تقديره اجتنب أو جانب أو ما أشبه ذلك. ثم قال ودون عطف داء لإن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار. يقول المؤلف ودون عطف داء لإن ينسب، وش معنى دون عطف؟ يعني أنك إذا أتيت بالتحذير بدون عطف فقلت إياك الشر، إياك الشر، فيقول لإيا أنسب، ما معنى لإيا أنسب؟ يعني أنسب التحذير لإيا، ونؤخر حتى نراجع الشر لأني ما ضبطها جيدا. وما سواه ستر فعله لن يلزم، بل يجوز ذكر فعله، مثل لو قلت بدون إيا، لو قلت أحذر زيدا الأسد ما يلزم أن نذكر أن نحذف الفعل، بل يجوز ذكره ويجوز فعله ويجوز حذفه إذا دلت عليه القرينة إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا السالف، فإنه حينئذ يجوز الحذف وإن لم توجد إية، مثل الضيغم الضيغم. الضيغم وش اسم له؟ الأسد. فالضيغم الضيغم هذا محذر مفعول لفعل محذوف ويحذف من أجل التكرار. نشوف الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا. فمثاله مع العطف: إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا، والتقدير إياك وحذر. ومثاله بدون عطف: إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا. وإن كان بغير إياك وأخوه. طيب، إياك من أن تفعل كذا، التقدير مثل ما سبق، أي أحذرك من فعل كذا، لكنه انفصل الضمير من أجل حذف العامل، لأننا يعني لا نجد عاملا يتصل به. نعم. لماذا جعل منه؟ ها؟ تفسير قال إياك من أن تفعل كذا. إيه، لأن أن هنا على تقدير منه، لأن لو قال أحذرك فعل كذا ما صار هناك محذر منه، وما يكون محذر منه إلا على تقدير منه. نعم. وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه، فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيف، أي مازن رأسك واحمل السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم. سبحان الله، مازي رأسك والسيف. مازي نقي. ها؟ مازن وقيل، هذا التقدير، مازي رأسك والسيف. أصله مازن لكن فيه الترخيم، أولى فيه الترخيم بحذف النون، حذف آخره، ترخيم أن يحذف آخر المنادى فيا سعى في من دعا سعاده. ورأسك والسيف هذا اللي فيه التحذير. وش المعنى؟ وش التقدير؟ قي رأسك، فهو محول لفعل محذوف تقديره قي. وقول والسيف الواو حرف عطف، والسيف محول لفعل محذوف، التقدير واحذر أو جانب السيف وما أشبه ذلك. هنا أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو الأسد، أي احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. نحو إيش؟ نحو إيش؟ نحو الأسد. نعم. أي احذر الأسد. فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. نعم. فصار الآن إذا جاءت إيا فلا بد من الإضمار، وما سوى إياه فإن تكرر وجب الإضمار، وإن لم يتكرر جاز الإضمار والإظهار، كما لو قلت الأسد. يجوز أن يقول احذر الأسد وآتي بالفعل، أما لو قلت الأسد الأسد فإنه لا يجوز أن تأتي به. نعم، خلاص. استمروا في الأشياء والنهار ولا لا؟ لا مستمر، لأن في بعض الناس حج علينا ولا كان بلوانا بنخلي لها درس، لكن الأخ محمد عبدالله قال ما يصير. Thank you. نخلي درس الفين حتى بالتوقيت. نعم وش فيها يا خالد؟ بدل الفين ايش؟ الصباح يمكن خلصها آية وإياه أشد شد إياي لأن التحذير يكون المخاطر إياك ولا يكون المتكلم فلا تقول إياي والشر نعم ولكنه يقال شذوذا والشاذ معناه المخالف للقياس المخالف للقياس وشذ أيضا إياي وإياه أشذ يعني أكثر شذوذا إياه وذكر له مثالا في الشرح قال فيه إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب فإياه وإيا الشواب إذا بلغ الإنسان الرجل الستين فإياه وإيا الشواب النساء الشابات يعني لا يتزوجها أنت الحمد لله مالك إلا 38 نعم يعني يقول إن إذا بلغ هذا السن فليحذر الشواب نعم الشاهد قوله فإياه إياه حيث حذر بضمير الغيبة وهذا الشاهد إذن فالتحذير بإيا يكون للمخاطب والمتكلم والغائب المخاطب هو الكثير الوارد والمتكلم نعم شاذ والغائب أشد وعن سبيل القصد من قاس انتبذ عن سبيل متعلق بانتبذ يعني عن المنهج الحق من قاس الضمائر هذه على ظن المتكلم المخاطب فقد خرج وبعد عن سبيل القصد كأن المؤلف رحمه الله يرد قول من يقول إنه مقيس ويرى أنه مقتصر فيه على السماء وكمحذر بلا إن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل الإغراء ضد التحذير فهو إذن هو تنبيه المخاطب على أمر يرغب أن يحصل عليه هذا الإغراء فأغريته يعني معناه أنني نبهته على أمر ينبغي أن يأخذ به فهو ما يستعمل فيه إياه ولكن نعم بلا إياه مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة هذه نقول فيها منصوبة على الإغراء والتقدير إلزموا الصلاة إلزموا الصلاة الصلاة وما ملك إمامكم فهي إذا مفعول لفعل محذوف على الإغراء والصلاة توكيد الصلاة الثانية توكيد مثلها فيما في كلام المؤلف الضيغم الضيغم يا للسال لكن الضيغم الضيغم هذا تحذير والصلاة الصلاة هذا إغراء ومثله أيضا أن تقول العلم العلم العلم العلم يعني إلزم العلم العلم ثم قال المؤلف أسماء الأفعال والأصوات أسماء الأفعال يعني معنى الاسم الذي وضع علما على الفعل كما تسمي ولدك باسمه هذا معنى قول أسماء الأفعال فهي أسماء جعلت للأفعال مثل ما تقول هذه مهفة مثلا هذا زيد هذا عمر هذا خالد يوضع اسم للفعل وهو على ثلاثة أقسام: ما وضع للأمر، وما وضع للماضي، وما وضع للمضارع. قال المؤلف: ما ناب عن فعل كشتان وصف، هو اسم فعل. قال: ما ناب عن فعل، ثم قيد هذه النيابة بالمثال فقال كشتان. وليس ما ناب عن فعل مطلقا، لأن اسم الفاعل ينوب عن الفعل، المصدر ينوب عن الفعل، لكنه ليس كشتان لأنه ينوب عن الفعل وليس كنيابة شتان عنه. أولى. وقد قال ابن مالك في أول الكتاب: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. يجل يخرج إيش؟ اسم الفاعل، فإنه نائب مناب الفعل لكن بتأثر، يتأثر بالعوامل. تقول مثلا: أنا مكرم زيدا، فمكرم هذه نابت عن كلمة أكرم لكنها تتأثر بالعوامل. والمراد هنا ما ناب عن فعل ولم يتأثر بالعوامل، ولهذا قيد ذلك بالمثال في قوله كشتان وصح، هو اسم فعل وكذا أو ومه. شتان اسم فعل ماضي لأنه بمعنى افترق، وصح اسم فعل أمر لأنه بمعنى اسكت. نعم. وحنا نقول بدل صح في اللغة العامية اص، هذه محرفة من صح، وليست مقتضبة من اسكت. ما نقول أصل أص يعني اسكت فحذفت الكاف والتاء، لأننا إذا قلنا بهذا لزم حذف التاء والكاف وإبدال الصاد، إبدال السين صادا. لكن إذا قلنا إنها نائبة عن مناب صه هي أقرب،